حياكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا. عدنا مع شرح كتاب ثلاثة أصول في علم العقيدة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأنا في شرح الأصل الثاني من الأصول التي سنسأل عنها في قبورنا، وكما قلت أن موضوع هذا الكتاب متعلق بهذه المسائل الثلاث: معرفة الرب، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومضى من الكلام حول معرفة الرب تبارك وتعالى وأنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وبيناها فيما مضى وانتهينا منها في المرة الماضية، حتى تكلمنا عن الذبح والنذر لغير الله عز وجل، وبينا أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فالأصل في هذه العبادات أن تصرف لله تبارك وتعالى، إلا وهذا استثناء من الأصل، بعض الأمور التي تصرف لغير الله عز وجل بشروط، منها أن يكون الذي يطلب منه أو يحتاج إليه أو غير ذلك يكون حيا وقادرا، حيا وقادرا. وكما فصلنا القول في ذلك في أمور العبادات، كمثلا قلنا بأنه الشخص إذا استعان يستعين بالله تبارك وتعالى، أما استعانته بالعبد فاستعانته هنا على شيء مقدور، أي يقدر عليه هذا العبد، ويكون هذا العبد حيا ليس ميتا، لأنه إذا مات لا يستطيع أن يفيد أحد، لا هو ولا غيره. فهذه أمور لا بد أن ننتبه لها، ولا نقول بأننا إذا استعنا بأحد أو طلبنا حاجة من أحد أن ذلك شرك بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا بقدر الاستطاعة، وهذا أخذ بالأسباب. فكان أصل العبادة صرفها لله تبارك وتعالى، أما ما كان من احتياج البشر بعضهم لبعض فهذا مما أجازه الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة مهمة. ثم الشيخ رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب التميمي لما أنهى كلامه عن هذا الأصل الأول وهو معرفة الرب وأنواع العبادات وما يدور حولها من الكلام، بدأ في أمر آخر وهو الأصل الثاني الذي به يعرف العبد دينه الإسلام. فقال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. عليكم السلام ورحمة الله. معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم عرفه وقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله. هنا قال رحمه الله الأصل الثاني، وبينا أن هذا من الأسئلة التي سنسأل عنها في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ وكان هذا الأصل الثاني أو السؤال الثاني، وهو أصل الذي يقع فيه يكفر، لأن هذه الأصول الثلاث هي العقيدة، أي يبنى عليها أمور العقيدة. فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة أي التعرف والتعلم والتفقه والفهم. فمعرفتك للشيء العلم به ودرايته والإلمام به، فعلمك بدين الإسلام لابد أن يرتكز على الأدلة. لا يقول أحد أني أتعلم الإسلام بدون دليل، هذا باطل، وإنما كل شيء فيه دليل، إما من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك دين الإسلام يعرف بالأدلة، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. فإذا قلت بأني أريد أن أدلل على شيء، أي أرشد إليه وأيسر الطريق إليه، فلذلك سمي دليلا. فتعرف الإسلام بالدليل، إما من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي ذلك عدم الخروج على ما كان في الكتاب والسنة والالتزام بهما. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك كل ما كان في دين الإسلام فهو بالدليل، وأما من عمل عملا بخلاف ما عليه الدليل فهو مردود عليه وكان بدعة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، تعرفه تعريفا من معنى الإسلام، فقال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فأنت تستسلم لله تبارك وتعالى بكليتك، أي تخلص له وتنقاد إليه، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فاستسلام العبد لله يلزمه أن يقر بتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالألوهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات نحن في الأصل الثاني، الأصل الثاني. طيب الصوت واضح يا إخوة إن شاء الله؟ قلنا: هو الإخلاص لله في عبادته، الاستسلام لله بالتوحيد، ومعروف أن التوحيد هو العبادة، التوحيد هو العبادة، فأنت تخلص لله تبارك وتعالى في عبادتك له، ويستلزم بذلك أن تنقاد له تبارك وتعالى، تنقاد نحن في الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وليس فإذا قيل لك ما الأصول الثلاث. نحن انتهينا في المرة الماضية من الأصل الأول، والآن في الأصل الثاني. الحمد لله. طيب، طيب نعود إن شاء الله تعالى ونقول بأننا نعتقد في هذا الاستسلام هو إخلاص العبد وانقياده لله تبارك وتعالى في عبادته. ودليل ذلك قول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالدليل قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض، ثم قال تبارك وتعالى: طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإليه يرجعون أي أن الإسلام عليكم السلام في ذلك، وهو استسلامك لله تبارك وتعالى وتحقيق ذلك الإخلاص والانقياد، يأتي طوعا وكرها، يأتي طوعا وكرها. هذا يتضمن أن تكون العبادة طوعا لله تبارك وتعالى بفعل المأمورات وترك المحظورات، من فعل الصلاة والصيام والزكاة وما أشبه هذه العبادات، فهذا يكون لله تبارك وتعالى، وهذا من الاستسلام. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث جبريل لما سأله عن الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص له والانقياد له والبراءة من الشرك وأهله، سأله ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له: صدقت. فهذا يدخله كل من يحقق هذا الأمر أنه مسلم، أنه مسلم. فكل هذه العبادات تجعل من صاحبها يدخل في مسمى الإسلام، يدخل في مسمى الإسلام. فالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فكما قلنا الطاعة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل النواهي، فعل المأمورات واجتناب المحذورات. هذا هو انقيادك في الطاعة لله تبارك وتعالى، وهذا إلزام على كل مسلم أن يفعل هذا. هذا إلزام على كل مسلم أن يفعل ذلك، وهو أمر من الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المحذورات. وقال أيضا رحمه الله: والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهله، وهذا فيه تبرؤا من كل ما يكون فيه شرك أو ما يتعلق به ولو من بعيد، فتتبرأ من الشرك وأهله وما يحيط بهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا تبرأوا منهم ومما يعبدون من دون الله، قالوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وهذا لما كان عليه أهل الإيمان من الحب والبغض في الله تبارك وتعالى. وهذا هو الولاء والبراء، أن توالي المؤمنين وتعادي من عاداهم. فلذلك نكفر بكل ما يعبدون من دون الله، وبيننا وبينهم البغضاء والعداوة أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. فهذا هو شرط العبادة، وهذا هو شرط المودة والمحبة بيننا وبين غيرنا. فكل من ينادي بالشرك وكل من يتكلم بالكفر فبيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا، إلا إذا تابوا ورجعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فمن يوحد الله فهم المؤمنون حقا. فكان هذا أو هذه البراءة من الشرك وأهله أصل عظيم في معنى الإسلام، في معنى الإسلام. وإذا أطلق الإسلام هنا بالمعنى العام يراد به الدين كله، يراد به الدين كله، كما تكلمنا في أول المحاضرات في شرح هذه الأصول الثلاثة، فقلنا أنه الإسلام إذا أفرد يراد به الدين كله، وإذا أفرد الإيمان يراد به الدين كله، وإذا اجتمع يراد بالإسلام الأعمال الطاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. هكذا يبين الأمر. فهنا قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، فيراد هنا بمعناه العام هذا الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله معناه العام. فهنا الإسلام بمعناه العام الواسع الذي يشمل الدين كله. ثم قال بعد ذكر معنى الإسلام، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهو ثلاث مراتب. والمرتبة أو المراتب هي تعلو بعضها بعض، مرتبة وفوقها مرتبة وفوقها مرتبة. لذلك قال الإسلام على مراتب، وذكر هنا الإسلام والإيمان والإحسان تحت مسمى الإسلام، وهذا يؤكد أنه أراد بالإسلام هنا المعنى العام الذي هو يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. لذلك جاء بهذا المعنى، جاء بهذا المعنى. لذلك لما ننظر في المراتب الثلاث وننظر في الإسلام قبل الإيمان، نرى في ذلك أن أركان الإسلام خمسة ولم يذكر شيئا آخر معها، فهذا هو الإسلام المخصوص الذي يندرج تحته الأركان الخمسة، ويأتي بعده الإيمان في المرتبة أعلى ثم الإحسان. وضحت هذه النقطة إن شاء الله تعالى معي الأخوة إن شاء الله؟ طيب. طيب الحمد لله. ثم قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فذكر هنا أن الإسلام ينقسم إلى ثلاث مراتب، وهذا في تفضيل بعضها على بعض، فالإسلام يعلوه الإيمان يعلوه الإحسان. فنقول كل مسلم ليس بمؤمن، لا يشترط أن يكون المسلم مؤمن، لكن لما نقول المؤمن نقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولما نذكر الإحسان نقول كل محسن مؤمن ولا عكس. والإحسان أعلى درجة من الإيمان، والإيمان أعلى درجة من الإسلام. لذلك جعل مراتب، جعل الإسلام في معناه العام مراتب، أي الدين يدور على هذه المراتب: إسلام وإيمان وإحسان. فهذه المراتب الثلاث تشتمل على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة في هذه الأمور. قال: وهو ثلاث مراتب، الإحسان والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان. والركن هو ما يقوم أو لا، هو الذي تقوم عليه ماهية الشيء، الركن هو الذي تقوم عليه ماهية الشيء، أي إذا لم يوجد ركن اختل البناء، فالبناء يقام على أركان، فإذا اختل أحد الأركان وجد خلل في المبنى، وجد خلل في المبنى. لذلك سمى أهل العلم الإسلام أو قسم الإسلام إلى أركان، أهل العلم قسموا الإسلام إلى أركان خمس، وهي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، فأركان الإسلام خمسة. فذكر هنا الإسلام بمعناه الخاص كما ذكرنا منذ قليل، وذكر أن له أركانا، وهذه الأركان خمسة، ودليل أنها خمسة كما ذكرنا دليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج رمضان، وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان. هكذا جاء بالتأخير وجاء بالتقديم في صوم رمضان وحج البيت، وهذا خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة، أحدهما عن عكرمة بن خالد والآخر عن حبيب بن ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الشهادة التي تنقسم إلى شقين وهو ركن واحد، الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تنفصل هذه الشهادة أو لا ينفصل هذا الركن وإن كان من شقين، لأن ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته سنة تفسير وبيان لكتاب الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: العمل إذا كان صالحا، إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. فالعمل لا بد أن يكون صوابا، أي موافقا لما جاء به النصوص، أي خالصا لله تبارك وتعالى، وصوابا أي موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك جاءت الشهادتين في ركن واحد لا ينفصلان، ومعناهما كما ذكرت في كلام قبل هذا فيه أن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ترتكز على ركنين: النفي والإثبات. النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى. فتقول: شهادة أن لا إله إلا الله، أي نفي جميع ما يعبد من دون الله من آلهة باطلة، إلا الله، أي أثبت العبادة لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشهادة مرادها إثبات العبودية لله عز وجل، أي إثبات توحيده تبارك وتعالى. وفي ذلك أو في هذه الشهادة التي هي إقرار بالقلب وتصديق باللسان، شهد الله تبارك وتعالى بها لنفسه، وأشهد عليها الملائكة وأولو العلم، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، أحد يفهم هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. لأن أنا ما أعرف أقرأه. طيب، أحد معنا إن شاء الله. قلت أنه هذا الركن ركن واحد ينقسم إلى شقين: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وشرحتها في أول الكتاب وبينت شروطها السبع الذي نظمها بعضهم في بيت أو بيتين، وقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا. فهناك علم ويقين وإخلاص وصدقك ومحبة وانقياد و براءة من الشرك وأهله، يعني هذه شروط للا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وخاتم الرسل، ليس بعده نبي ولا رسول، وشهادة أن محمدا رسول الله معناها كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك يذكر: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وألا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، الصوت في وضوح إن شاء الله. عليكم السلام. في صوت يا أخوة. السلام عليكم. طيب الجديد هو العلم، يعني تجلس معنا وإن شاء الله تنتظر، كان عندها سؤال تجعله في آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل. طيب يعني هي كانت غير مسلمة وأسلمت، ولا يعني هي تريد فقط أن تجلس معنا؟ طيب نعود لقول الشيخ رحمه الله، وقوله فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، بارك الله فيك، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم. ثم دلل بذلك أي بقوله رحمه الله على ذكره للأركان الخمسة للإسلام، فقال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فهذا قوله الشيخ رحمه الله الذي قلناه منذ قليل، وهو أن الله تبارك وتعالى لا معبود بحق إلا الله، فنفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فأنت تقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل، أو لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما إذا قلت لا معبود إلا الله فهذا خطأ، لأنه ينفي كل معبود بذلك. فالأصل في هذا القول أن تقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فقال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس أو كما أنه لا شريك له في ملكه. فأصل العبادة لله تبارك وتعالى عدم الشرك، والله تبارك وتعالى في عبادته ليس له شريك وليس معه شريك، وذلك في ملكه، فالله تبارك وتعالى له الملك وحده لا يشركه معه أحد، لذلك العبادة أيضا تكون كذلك، فما دام في ملكه ليس له شريك أيضا في عبادته ليس له شريك. ثم قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا دليل أيضا على تفسير هذه الكلمة أو تفسير هذه الشهادة. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بين معنى الشهادة ثم فسرها، وتفسيرها فسرها من القرآن، وهذا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر الذي كفر إبراهيم بآلهتهم كلها وآمن بالذي فطره وهو الله تبارك وتعالى، فقال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي من كل ما تعبدون من دون الله فأنا أبرأ منه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والذي فطره الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي فطر الخلق والذي له أو بيده الخلق والأمر، بيده الخلق والأمر، فهو ابتدأك على الفطرة كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأصل الفرد أو أصل العبد أنه يخلق على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه إما يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فإبراهيم عليه السلام يقول أنه كفر بكل ما يعبد قومه إلا الذي فطره، ثم قال فإنه سيهدين، فإنه سيهدين أي سيدلني على الحق ويوفقني إليه، وهذا حق، أن الله تبارك وتعالى لا يريد ظلما للعالمين، والله تبارك وتعالى يريد للعالمين الخير ويريد لهم الجنة، ويوفق من رآه منهم على خير، ويفقه من أراد منهم أو من رأى منهم في الدين إذا كان يسعى إلى ذلك. ثم قال فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة التي قالها ومعنى قوله إنني براء مما تعبدون، أي وهي ما يؤخذ من قوله أو يؤخذ من الشهادة أشهد أن لا إله، أي أتبرأ من كل ما تعبدون من دون الله، إلا الله أي إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فهكذا فسرها الشيخ رحمه الله، وهذا خير ما يفسر القرآن بالقرآن هو هذا، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في المقدمة في أنواع التفسير، وأفضل ما يفسر القرآن هو بالقرآن نفسه. فالشهادة أن لا إله إلا الله فسرت من القرآن، وهو قول إبراهيم عليه السلام، قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه أنه براء من كل ما يعبدون، وهذا هو النفي للمخلوقات أو للمعبودات، إلا الذي فطره فإنه سيهدين كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته، وهي هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك، يرجعون إليها أي إلى هذه الكلمة من الشرك، لأنهم أصروا على الشرك وساروا عليه وعادوا ووالوا فيه، فلو رجعوا إلى ذلك لكان خيرا لهم، وإن استمروا فالعاقبة عليهم. ثم قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فخطب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فيقول لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذه الكلمة التي قالها إبراهيم من قبله وهذه الكلمة التي يقولها أو قالها الأنبياء كلهم لأقوامهم أو لقومهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي ما فيما أو ما معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي التي تتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه هي الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي لا يتخذ بعضنا بعضا في أمان الله بارك الله فيكم، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ويعظم بعضنا بعضا ويكابر بعضنا بعضا وينظر إلى الآخر بكبرياء وغير ذلك أو التفاخر أو أي شيء من هذا القبيل، فلا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوتهم إليه فأعلمهم وأشهدهم أنكم مسلمون، أنكم مسلمون وأنتم بريئون منهم ومن شركهم ومن عنادهم على عدم الانقياد لهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذا تفسير بالقرآن من القرآن على آية من كتاب الله تبارك وتعالى لما ذكر الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ بنفسه تبارك وتعالى وثنى بالملائكة بشرفهم وعلوهم ومكانتهم، وثلث بأولي العلم من الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهدهم كلهم على هذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله، شهادة حقة ملزمة للجميع أن ينقاد إليها وأن يسلم بها وأن يدافع عنها وأن يوالي ويعادي فيها وأن يجعلها دينه ودنياه، وأن يكون ذلك بفهم معناها وإدراك شروطها وتطبيقها وفهمها فهما صحيحا. فهذا هو الشهادة، والشهادة تكون بإقرار من القلب أو إقرار بالقلب وتصديق باللسان، إقرار بالقلب وتصديق باللسان، فلا بد أن تأتي الشهادة كذلك بالقلب واللسان، بالقلب واللسان، وليس كما كان يفعل المنافقين، فالمنافقون كانوا يفعلون ما ليس على نياتهم وما ليس داخلا في قلوبهم، فكانوا في أمان الله بارك الله فيكم، فكانوا يقولون ما لا يفعلون، وكانت بطونهم أو سرائرهم لا يحبون الدين ولا يحبون السنة ويعلنون خلاف ذلك، ففضحهم الله تبارك وتعالى وأنزل فيهم سورة، وأنزل فيهم سورة. إن شاء الله تعالى سنجعل دليل الشهادة في المرة القادمة بإذن الله عز وجل دليل شهادة أن محمد رسول الله، ثم ندخل في الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد والصيام، ونتكلم بعد ذلك في المرتبة الثانية إن شاء الله عز وجل الإيمان، ثم الركن الوحيد وهو الإحسان، وندخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، وفيه التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون فيها من أمور ودعوته صلى الله عليه وسلم، وهذه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ذلك، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها ودراستها حتى يصل إلى قربه ومعرفته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان هناك إن شاء الله تعالى استفسار فيما ذكر من كلام في هذا الأصل أو هذه المحاضرة، يتفضل الإخوة إن شاء الله تعالى يكتبوا بإذن الله عز وجل. وإياكم، نفع الله بكم جميعا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ونجعل هذا العمل عملا مباركا مقبولا عنده، وأن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين آمين. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.